ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يغلمون باسم الله الرحمن الرحيم مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين